إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من ليالي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، ندقق، نبحث ونتأمل. أصدقائي، مع المرحلة الأكثر نضجا في صوت عبد الوهاب، مرحلة الخمسينات، زي ما قلت لكم مرحلة الأربعينات أو في الأربعينات من هذا القرن، أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات، يمكن تكون المرحلة الأكثر حلاوة في صوت الموسيقار الأجيال، ويمكن تكون المرحلة اللي أثرت تأثير جذري في تشكيل هذا الصوت لمراحل قادمة جات. يعني الأربعينات كانت أساس، أو أواخر الثلاثينات، بدأ من أواخر الثلاثينات دخل صوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فيما نستطيع أن نسميه بالمرحلة الأساسية أو الشكل الأساسي. صحيح أنه بعد كده تغير وتغير، نقول تغير يكاد يصبح كلي، ولكن الأساس قائم، الأساس اللي اتبنى عليه الصوت اللي خلاص خد شكله عليه موجود. يعني بالقطع لو سمعنا أغاني مسجلة مثلا في الخمسينات، يعني مثلا نقول 55 54، وسمعنا غنوة من الأربعينات من 40 41، ممكن واحد يقول مين ده، هو ده نفسه معقولة؟ لكن لو دقق شوية هيلاقي نفسه مع كم من أو كمية لا بأس بها من التبلور والمكتسبات الكثيرة. هناك في الأربعينات، هنا الحقيقة مش معقد مقارنة، لكن يعني أنا بحاول معاكم أن احنا نتفحص إذا جاز لي أن أنا أقول الصوتين لمحمد عبد الوهاب، أو نبحث في ماذا اكتسب عبد الوهاب في خلال السنين دي اللي هي من منطقة لمنطقة في صوته، ماذا اكتسب صوته وماذا فقد كمان. ده طبعا ده تغير على البني آدمين كلهم، على كل الناس. يعني محتمل الواحد يكسب حاجات، لكن بالقطع كمان هيفقد بعض الأشياء. نقول بقى الأول كسب ايه. اولا في الاربعينات هو كسب عن الثلاثينات نوع صوت جديد، نوع صوت مختلف، اللي انا قلت زمان، او يعني في حلقات كتير قلت انه مرشوش بكلونيا، ده صوت عبد الوهاب الاصلي اللي بقى سمعينه كويس قوي في اغاني رصاصة في القلب، اغاني أو يحيى الحب ولو انه من اول المرحلة قوي، اغاني مثلا لست ملاكا، الطوال، كيلوباترا، الجندول، حياتي انت، الحبيب المجهول، كل المنطقة الغنية قوي قوي دي في حياة عبد الوهاب. ده صوت عبد الوهاب عريض المساحة، مطوع صاحبه جدا جدا، مطوع صاحبه الى اقصى مدى يمكن تصوره، يعني ما لهاش حل تاني يعني. في نفس الوقت قادر على التعبير، هادئ الملامح وقادر على التعبير. طيب الخمسينات ايه اللي حصل؟ الخمسينات نفسها تنقسم الى قسمين برضو في تقديري، يعني تنقسم الى قسمين. قسم نقول عليه بيمسك اوائل ومنتصف الخمسينات، والقسم التاني بيمسك اواخر الخمسينات واوائل الستينات، اللي هو ضم منطقة بفكر في الناسيني ولا مش انا اللابكي وهان الود وما شابه. في بعد كده منطقة بقى أواخر الستينات وأوائل السبعينات اللي ضمت مثلا نجوى، أغار من قلبي، أنت بس تعود يا حبيب الروح، المنطقة دي من الغناء أستاذ عبد الوهاب. الخمسينات بقى اكتسب هذا الصوت فيها نقول ايه، وقار، هيبة، ابتدت تبان هذه الهيبة، ابتدت تظهر بقى، ابتدى ال مش عايز اقول الشباب يختفي لا، لكن ابتدت الرجولة الصوتية الكاملة، النضج الكامل يبان، ابتدى النضج التعبيري كمان يبان، ده مهم جدا. ابتدينا نلاحظ قوي حركات خاصة بالأستاذ عبد الوهاب، زي مثلا انه ياخد نفس يحطه في وسط الكلام، يعني يقول كذا في وسط الغنى. لو فاكرين مثلا غنوة اسمها خي، تلاقيه يقول لك يهز قلب الحجر لو يفهمه الخالي، النفس في وسط الكلمة. لو فاكرين الصبر والإيمان برضو كنا علقنا من خلال البرنامج على هذه الملحوظة. دي قدرات تعبيرية، ده مفاهيم تعبيرية تخصه كونها على مدار السنين. طيب اكتسب تاني انه حقق فعلا نظريته بانه لو عاد لا يبقى لازم بيعيد لسبب، وحتى لو كان السبب مجرد حركة صوتية جديدة هو مقرر انه يعملها، مفصل على مقاس نفسه، عارف هو عاوز يعمل ايه من اول لحظة. طيب خسر ايه؟ خسر قليل من المساحة العالية، ما بقاش يلحن لنفسه ويكتب لنفسه قوي مستعملا الجوابات الحادة، لكن زي ما اتفقنا كسب قدامها قرار او ركوز، بساط، غلظة في الصوت كانت مفيدة جدا لتحقيق الهيبة والاحترام اللي ابتدوا بدءا من هذه المرحلة. الحقيقة اضافة لهذا النضج الصوتي، فطبعا كان خلاص تم واكتمل النضج الفكري، كان عبد الوهاب يمارس استخراج البترول المصنع من داخله، يعني خلصت منطقة البترول الخام او المعدن الخام، الذهب الخام يعني بلاش نقول بترول، ودخلنا في الذهب المتصنع جاي من داخله في السياق قاعدين وبيشتغلوا بقى، خلاص بقينا بنشوف الشيء الكامل المتكامل العبد الوهابي المقصود المؤكد اللي ما هواش اللي لم يعد قضية معرضة لمحك التجارب، وإنما أصبح خلاص بنى الثقة بينه وبين الجمهور وأصبح مصدق، وفي بينه وبين الناس المخادة، يعني الناس مصدقينه ومسنودين على كتفه ومفيش مشكلة، فأصبح ما هواش في حاجة لأن يجرب أكتر ما هو في حاجة لأن يعطي الجديد والجديد والجديد من داخله، دايما عارف ودايما فاهم ودايما قاصد وواعي. بالرغم من اني كنت اسأله كتير طب انت عملت الحكاية دي ليه يا استاذ، يقول لي معرفش هي اللي جت كده، فكنت اضحك واقول له طيب بلاش، يعني انت مش عاوز تنسى ان انا ملحن ومش عاوز تقول لي سر المهنه وهزر معايا يعني. فقول لي لا والله حقيقي ما اعرفش يعني، هي اللي جت كده. انا فعلا اقول عليا مامور ابلغ شيء وبلغته، لكن بالرغم من قناعتي بهذه المقوله، لانه ساعات كتير الواحد فعلا ما يبقاش قاصد فكره لكن يلاقيها طلعت من المخزونات اللي من جواه، لما يجي يحلل كده يلاقيها ما هي دي ضروري سببها كذا وكذا وكذا الى اخره يعني. لكن هناك من الافكار المقصوده والمتعمده الكثير والكثير جدا في شغل سابران، والنهارده هنعالج هذه الافكار، هنعالج تاثراته بقى في الخمسينات، ايه التيارات اللي كانت شد انتباهه وكان عاوز يعمل ايه. من احلى اغاني في الخمسينات غنوة اسمها على ايه بتلومني. على ايه بتلومني من كلمات شاعر حسين السيد. مفيش كلام كتير اقوله ككلام الحقيقة فيها، الا ايه مثلا في الكوبليهات، الكوبليه الاولاني يقول لك خطرش يوم حالي على بالك وانا اللي ياما قسيت احوالك، جالكش هاتف يوم وحكى لك على اللي قسيته انا بعدك، لو كان لي حتى نصيب في خيالك ما كانش ده حالي في حبك. الفكره ظريفه، زي ما لما قدمت زمان غنوه للشاعر عبد الوهاب محمد اللي هي حد قال لك ولا قلبك حس بيا يا حبيبي، اللي هي المحاوره التي تبدا بسؤال خطرش يوم، وان كان خطرش دي يعني كطريقة التساؤل هنا يمكن مش برقة المضمون، لكن يعني في نهاية الامر هي دي الفكرة. على اي حال ان محاورة تبدأ بسؤال من احد الاطراف وليكن الطرف المغني، فكرة لذيذة. في الكوبليه الثاني بنلاقي حسين السيد يمارس هوايته التقليدية في ألعاب الحسابات، حسبت روحي على الأيام اللي انقضت من عمري معك، لقيتها أكترها أوهام ضاعت ما بين صدك وجفاك، واللي انحسب من عمري راح وانقضى من بدري إلى آخر. يعني الكلام في منتهى السهولة يحمل بعض الطرافة ويحمل بعض الأفكار الظريفة. نبص للحن بقى. اللحن هنا برضو واضح جدا انه خلاص عبد الوهاب خد سكته في الاغنية القصيرة المكثفة المحددة، وعينيه على برة، عينيه على ما يحدث برة، وفي نفس الوقت عينيه على ما يحدث جوه. هتلاقوا الايقاع رومبا هادية، هو والرومبا اصحاب لو تفتكروا من جفنوه علم الغزل من زمان خالص، تم تم تتم تتم تتم تتم تم تم، دي الغنوة الشهيرة. كمل عمل رومبات كتير بعد كده من ضمنها على ايه بتلومني، وان كانت رومبا هادئة. الالات المستعملة برضو هناك بعض التطوير، آلة الاكورديون شغالة معنا وواخدة ولها دور ايجابي، ومعمول لها فتحة تبان منها دي معمولة فتحة عشان يوضب لهذه الآلة. جميل. احنا مع من الموسيقى غير مغتربة عن الغنى، بنلاقي انه خلي بالنا برضو من الحتة اللي جاية دي، لانها من مفاتن صناعة الغناء الحقيقة. عندنا الغنى على ايه بتلومني ليه، جملة جميلة طبعا جدا جدا يعني، هي نفسها المستعملة مزيكا تريدا تيتا ترارا تيتا ترارا ترارا الى اخر. لو تبصوا للكوبلي التاني اللي هو حسبت روحي على الايام، ده كوبلي بياتي. طيب عمل ايه عشان يودينا البياتي؟ تريدا ترارا ادي اولها، متوقعين احنا تيرارا ريرا اللي هي كمالت على ايه بتلومني اللي هو بيستعملها مزيكا، لكن هو مين؟ ابدا. رايح رايح على جملة البياتي ناعم ومتسلل وحاسم، مفيش هزار فيها، لا تخطئها الودن وتاخد وتوجع وتحطك على حجرها جملة، يعني اقول ايه، حاجة مهدهدة وفي نفس الوقت مفاجأة، يعني كأنه واحد بيشدك من كتفك ويطبطب عليك، يشدك يلفتك عليه بس كده ويطبطب عليك. دي قوة صناعة، دي مصنعية شغل. في الغنوة دي برضو في اكتر من نقطة مصنعية شغل. خلي بالكوا بقى من على ايه، بتلومني بتلومني ليه ليه، هتلاقوا الردود مرة مثلا ترارارا، مرة ترارارا، مرة ليه، مرة على ايه، وهكذا. الراجل بيكره الإعادة، دايما حاطط في باله حسابات الملل عند المستمع في منتهى الأهمية. صاحي على طول، صاحي صاحي لألا يمل منه المستمع. لاحظوا طبعا برضو أنور منسي في الجملة الخلفية، يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا. لاحظوا جملة خلفية تتقال، يا ما قلبي تتتارا تارا، عشان تتقابل مع ليه ليه، والقفلة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. مفيش تغييرات في النهواند إلا لحد الكوبليه بتاع حسبت روحي على الأيام، اللي هو زي ما قلنا بياتي النهوى، بياتي الصول، بياتي الدرجة الخامسة من النهواند، دوري مي فا صول، بياتي الصول، وبيرجع منه طبعا على النهواند مرة تانية علشان يقفل الأغنية الرقيقة الجميلة دي. أصدقائي المستمعين، على إيه بتلومني، حسين السيد، محمد عبد الوهاب. برضو من أبرز أغاني الخمسينات اللي فيها أفكار شديدة الخصوصية لدى موسيقار الأجيال موسيقار محمد عبد الوهاب أغنية بحبك وانت فاكرني. وبرضو طبعا انتوا عارفين طبعا ان هو وشاعر حسين السيد كونوا ثنائي لفترة طويلة من الوقت، يعني اغاني كتير قوي من موسيقى محمد عبد الوهاب، برغم انه اشتغل مع ناس كتير تانيين، اشتغل مع مثلا الشاعر احمد رامي، اشتغل مع بيرام التونسي غنوة ولا غنوتين، اشتغل مع سيد مأمون الشناوي بالتأكيد، اشتغل مع طبعا امير الشعراء، اشتغل مع امين عزت الهجين، اشتغل نقول كمان حيرم الغمراوي، طبعا مع الجداد في وقته برضو كان الاستاذ عبد الوهاب محمد من ضمن الناس اللي اشتغل معاهم، محمد حمزه، ناس كتير اشتغل معاهم طبعا، لكن من اكتر اغاني الاغاني اللي كتبها له شاعر حسين السيد. احبك وانت فاكرني فكره ملحه على شاعرنا حسين السيد، فكره موقف الحبيب من حبيبه اللي فاكره او لا، بحبك كنت فاكرني، بحبك كنت ناسي، احبك كنت ناسيني عشان طول ما انت هاجرني بفكر امتى هتجيني. برضو فكره ملحه عليه انه ان ينتهي الهجر والخصام بالصلح. طبعا فاكرين جملته الشهيره في غنوه الحب جميل لما يخصمني لما يصالحني افرح وصور فرحه له اهله ويبجاني، ونجي خصمني ابكي وافكر من خوفي لخصم تاني، ونجي صالحني ابكي وافكر من خوفي لخصم تاني لما يخصمني افرح وصور فرحه له اهله ويبجاني، معكوس الاشياء يعني، ونجي صالحني ابكي وصور فرحه له اهله من خوفي لخصم تاني. فكره جميله خالص، هنا بيلعبها برضو بنفس الشكل يعني، عشان طول ما انت هاجرني افكر انت هتجيني. احبك حبي يكفيني اعيش منه في نسيانك، برضو من الكلمات الرقيقه جدا الجزء ده. وحبك لو قسيت منه احب الظلم علشانك، واحبك لما تسعدني بكلمه وكلمه تشقيني، ويبقى الظلم والفرحه بيتسابقوا في دموع عيني، او الظلم والفرحه بيتسابقوا في دموع عيني. فكره برضو ظريف، فكره المشاعر المتضاده في الحب، ومنها ما لا يحب الا لو الواحد بيحب، يعني زي ما انتم شايفين كده في بعض المشاعر اللي الواحد ما يتصورهاش ابدا تحصل له الا لو هو بيحب فعلا، وحب حقيقي بالشكل ده. عاهدني لو تخاصمني تحوش لي امل عندك، وبرضو دي فكرة موجودة بالطراد في شاعرنا حسين السيد، يحب الاه اقولها له ولما يغيب حشاله، في غنوه تانية يعني حبيبي لعبته كان بيقول كده. المهم يعني الكلمات سهله وفيها اشياء رقيقه ولعب على المتناقضات العاطفيه الانسانيه بشكل جذاب جدا الحقيقه. تعالوا بقى نتفرج على اللحن والغنى. اللحن هنا في دورين، في دور الملحن وفي دور الموزع، والموزع هنا اندريا رايدر. وأرى أصدقائي وبأمانة شديدة أن الموزع هنا في هذه الأغنية دوره لا يقل إطلاقا عن دور الملحن، لأنه خالق فكرة وتصور كاملين، يعني حقيقة دوره إيجابي جدا ولعبه باقتدار شديد. لكن أمين عبد الوهاب فين هنا؟ هذه الأغنية في المراحل الأولى من الخمسينات، نقول 54 55 حاجة كده يعني بالشبه ده يعني، كانت آلة الترومبت والتجمعات النحاسية هي الآلة أو هم الآلات اللي وكلين الجو، يعني زي يمنا احنا كده ما نقول الكيبورد أو اللي احنا بنقول عليه الأورج والجيتارات والحاجات الدرامز وكده، كانت وقتها هذه الآلات فعلا وكلة الجو. وكانت الأصار الإسبانية والأمريكا التي والأمريكية اللاتينية ابتدت تغزو بقوة. كان عازفين الترومبت المشاهير كان مثلا في تشاريبينج، دي من القطع المشهورة قوي في ذلك الأوان، وكان بيتسابق العازفون على أنهم يعزفوها زي الراجل هاري جيمس أو إيدي كالبرت ما لعبوها. إيدي كالبرت وهاري جيمس كانوا أحسن اثنين الحقيقة بيلعبوا هذه الألوان على آلة الترومبت. إذن عينين استاذ عبد الوهاب على هذه المنطقة من اللي عايز يعمل حاجة بالشكل ده وبالعربي. المنفذ والذي حقق له هذه الرغبة مين؟ وباقتدار بالغ أندريا رايدر. عمل شغل بديع بديع بديع بديع، مستغلا العناصر المصرية والعناصر الخواجة اللي كانت موجودة هنا في مصر في وقتها. الحقيقة حلفت انتباهكم، أولا احنا في النهواند برضو بالمناسبة، بس طلعنا درجة بقينا نهواند الري، هو نهواند الدو، بس تحويل العلامات الموسيقية علشان يصبح نفس، علشان نحافظ على نفس المسافات اللي ما بين الحروف وبعضها. حلفت انتباهكم لبعض الأشياء اللي نخلي بالنا منها في شكل التوزيع. خلي بالكم من الجمل الأصلية والجمل المتعارضة اللي بتتقال تحت منها، سواء من النحاسات أو من الكمانجات. دي نقطة نمرة واحد. نمرة اتنين، خلي بالكم من السولو ترومبت اللي ملعوب في أول الوش التاني من الاسطوانة على طول، يعني أول الكوبليت التاني قبل الكوبليت التاني على طول، اللي هو تارارارا تيرارا تارارارا، ويقول المزيكا بعد كده يكمل يعني. هو ده نمرة اتنين. هتلاحظوا انه ملعوب بالستايل ده، بالستايل البلوز الامريكاني اللي كان سائد في هذا الوقت. نمرة تلاتة، لاحظوا جملة المزيكا دي متقالة كم مرة، تا تا تا تا تا تا تا تا ري دا دا دا دا دا دا. شوفوا كل مرة متقالة شكلها ازاي، الاوالة شكلها ازاي، دي مهمة قوي. ولاحظوا الافلات بتاعتها، تا تا تا تا ري تا ري دا دا تا را ري تا تا بام بام بام. ده هل كل مرة متقالة زي التانية؟ لا طبعا، هتلاقوا مرات مختلفة، مرة يقول تا تا تا تي را ري دا بي تا تري ترا ترا تا تا تا تي تا تا مثلا يعني. كل مرة هتلاقوا ورا ده في فكرة. جميل، لاحظوا بقى دخول الحجاز من اول عاهدني لو تخاصمني تحوش لي امل عندك. لاحظوا وحتاخد ايه، هناخد ايه انا وانت من الدنيا ولياليها. كل المنطقة الكوبلي ده، شوفوا بيخر عربي الراجل يعني. ولاحظوا صوت القانون اللي طلع فجأة اللي كان مستخبي ده، وجيه هنا في الحجاز ده عشان يبان هنا، علشان يبروز المنطقة دي، يبروز هذا الاحساس العربي الجميل الحقيقة. مش عارف يعني، هي غنوة فرجة فرجة بجد يعني. اتفرجوا على رايدر، واتفرجوا على محمد عبد الوهاب، واتفرجوا على حسين السيد. الحقيقة يعني المراقبة ضرورية جدا في هذه الغنوة، ما فيهاش حاجة مهوية الحقيقة. أصدقائي المستمعين، أحبك وانت فاكرني، حسين السيد، أندريا رايدر، محمد عبد الوهاب. مستمعين، برضو في عجالة كالعادة آخر غنوة دايما تتظلم. خلوني أقدم برضو الغنوة دي في برضو من ضمن المرحلة الأولى من الخمسينات. غنوة جميلة قوي اسمها كان أجمل يوم، كان أجمل يوم يوم ما شكالي، برضو حسين السيد مرة كمان. ليه بقى؟ أولا ال وقتها كان في فرق المندولينات او آلات النقر بشكل عام، يعني اللي بتسودها المندولينات، كان برضو زهوة المندولين كآلة برضو استغلها سيد عبد الوهاب وعمل التشكيلة تركيبة كان اجمل يوم يوم مشاكلي. الكلام سهل جدا طبعا، كلام فورمايا جامد جدا، جميل في فورمته يعني كشكل اقصد اقول. كل كوبلات قد بعضها وتنتهي ارتاح وارتحت معاه، شبكتني بحبك نظرة من غير مضرة، من يوم ما حبيت بكرة وشهور انا بستناه. دول طبعا هو اللي عامل العدة الطويلة، لكن يعني هي الفكرة ايه كفورمة؟ شغلتني بحبك نظرة، شبكتني من غير مضرة، شغلتني من غير مضرة، من يوم ما حبيت بكرة وشهور انا بستناه. يعني ثلاث قفلات زي بعض، والرابعة هي اللي الف هي مختلفة. كان ليا قلب نسيته من ظلم الناس ودريته، في عينيك الحلوة لقيته، مرتاح وارتحت معاه، شغلتني بحبك نظرة شبك إلى آخره يعني. وحياة من وهبك ليا، أرحم من روحي عليا، أغلى من ضي عناية، يوم واحد مش هنساه. أوكي، يعني في فورمة كتاب، في شكل كتابة، وغالبا هذا الشكل مملى موسيقيا، يعني غالبا الغنوة دي مكتوبة على مزيكا مسبقة. طيب برضو الجملة الموسيقية تارارارارا، احنا ري ماجير على فكرة، ماجير من الري يعني تارارارارا. ابو لاحظوا انور منسي بيعمل فوقها ايه، بتحرك فوق الغنوة دي بشكل عام ازاي، اجراس صوابعه بتعمل ايه، وعبد الوهاب بيغني كان اجمل يوم ماشي كده، بيعمل تا تا تا تا تا تي تا تا، بيعمل حركات كده بالكمانجة مقلوب الريتم، يعني بيعمل ريتم مضاد للريتم. التلات كوبليهات، واحد ماجير والتاني لامس في الزنجران يعني عامل حجاز صغير كده على المجير، والتالت كورد يعني كل واحد. لكن الشطارة ايه بقى، ما يجي يقفل لاحظوا الكورس او الكورال اللي موجود عشان يقول ما بيقولش حاجة غير دي بس، يعني جاي يقول ويروح. لكن شوفوا مدية جمال قد ايه للغنوة، غنوة خفيفة ورقيقة ومكثفة. برضو خلي بالكم من انور منسي تاني ورا الكورال بيعمل ازاي، تا تا تا تا، دي حلي وزخارف ولعب شخصي ناتج عن احساس العازف بالاغنية. زي ما كنت بقول غنوة جميلة ورقيقة ومكثفة وشيك وبنبناية، حقيقي بنبناية، غنوة تتاكل اكل كده. اصدقائي المستمعين، كان اجمل يوم حسين السيد محمد عبد الوهاب. كان أجمل يوم ما شكالي. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة، شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة، من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مضرة، من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى. كان اجمل يوم يوم ما شكال قلبي من حبك وانا خالي، كان اجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وانا خالي. فكان اجمل يوم يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. ارحم من روحي عليا، اجمل من ضي عنايا يوم واحد مش حنساه. وحيات من وارك ليا، ارحم من روحي عليا، اجمل من ضي عنايا يوم واحد مش حنساه. كان اجمل يوم يوم ما شكالي، قلبي من حبك وانا خالي. كان اجمل يوم يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. اصدقائي المستمعين، من نفس الفيلم رصاصة في القلب، قفلة الفيلم أغنية يا جلاس الشوق فضي وطول. برضو الحقيقة أنا اهتميت أن أنا أجيبها النهاردة لأكثر من سبب. أولا الفكرة، زي ما جبنا غنوة هي بتتكلم عن آلة موسيقية، أدي غنوة بتتكلم عن الجلاس. يمكن غنوة حكيم عيون جابت السيرة، لكن دي غنوة معمولة للجلاس. الفيلم ده كان على فكرة فيه افكار جريئة جدا، يعني غنوة المية تلو العطشان مثلا فكرة جريئة جدا. مهم بسرعة عشان برضو نقدر نحط الغنوة كاملة. بصوا لتركيبة الريتم. اولا الكلام يمسبب ناري من الاول، انت يا جلاس يعني دلوقتي بس طفيت ناري. برضو طبعا فكرة لذيذة قوي قوي قوي من شعر حسين السيد، فيش كلام يعني. اللحن بقى هتلاقوا الافكار الموسيقيه متقفزه جدا، ومع المحافظه على الستايل العربي الارابيسك والزخرفه والشغل الجميل قوي. يمسبب ناري فوق من الاول تحت دلوقتي بس في الوسط طافت ناري. القفله ده جو جميل جمال. المرح موسيقتنا قادره يا جماعه، مش محتاجين نستلف والله، يعني فعلا ما احناش في احتياج لان احنا نستلف. انها وند بعاطفيته ورقته وجماله وسخونته والدفى اللي فيه. الكوبليه بتاع انا عندي دواء الجلاس، الجلاس ده بنخلي طبعا هو بيخلي الكورال يرد يكمل له الجافة الموسيقية. ده حجاز في ايه كمان في الغنوة، غنوة بسيطة خالص خالص وافكارها متطايرة عاملة زي الصواريخ كلها كده على بعضها الغنوة، وقد كده مرحة وقد كده جميلة وتفرح. غنوة تفرح، لو واحد سمعها في الحر كده يبقى حلو يترطب على الواحد يعني. أصدقائي المستمعين، مع أغنية الجلاس حسين السيد ومحمد عبد الوهاب. الله اجلس الشوفة بيطول اجلس الشوفة بيطول يا ما دبت معاك وانا مش داري امسك النار من الاول دلوقتي بس طفت ناري اجلس من ساعة ما شفتك دبت بشفايفها بغير منك اجلس من ساعة ما شفتك دبت بشفايفها بغير منك دلوقتي انا اللي حنوب عنك واكشف عن حب المدار يا بسبب نار من الاول دلوقتي بس طفت نار مش طايل انا عندي دواء انا عندي دواء والليل وبختي لكن مايل في ايديا انا في ايديا انا ده انا ياما اشوف ربي وطول وانت اللي طفيت يا جلاس النار يا تسابر النار من الاول دلوقتي بس حاخد طاري وفات الوقت ما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معادنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي. لوصل برنامج غواص في بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. فقرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.